قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كانت غزوة حنين أو غزوة هوازن في العاشر من شهر شوال من العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن فتح الله مكة المكرمة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المسلمين. وكانت هذه الغزوة في بدايتها الجولة الأولى لصالح هوازن، وفر عدد كبير من المسلمين، بعضهم وصل إلى مكة، علما بأن المسافة بين حنين وبين المكة حوالي 26 كيلومترا، عدة أميال، حوالي 19 ميل أو قريب من هذه المسافة، وبمقاييس هذه الأيام حوالي 26 كيلو مترا. فرها البعض حتى وصل إلى مكة، ثم رجعوا مرة ثانية، والحمد لله رب العالمين. وكان من أحداث هذه الغزوة أن الصحابة لما فروا، وكان الفرار له سبب وهو المفاجأة، لما كانوا في عماية الصبح أو حتى كانوا مع ارتفاع قرص الشمس، إذا بالسهام تنهال عليهم من كل ناحية، وقع الارتباك، سهام، وكانت هوازن رماة لا يخطئون الرمي، إنما كانوا يصيبون، كانوا مهرة في الرماية، وقعت السهام وانهمرت على الصحابة كوقع المطر، حدث الارتباك حتى رجعت المقدمة واختلطت بالقلب، والخيول التي كانت في الأمام إذا هي في الخلف، ووقع الارتباك. وفي هذا الموقف ثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه عمه العباس وابن عمه أبو سفيان بن الحارث، وجعل يصيح: أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نصرك الذي وعدتني. واختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا ابن عبد المطلب لأنه كان الأشهر، أشهر من أبيه عبد الله، وإلا فالنبي ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، ولكن عبد المطلب هو الأشهر في العرب، هو الأشهر، هو المعروف. فوالد النبي صلى الله عليه وسلم توفي في سن صغيرة، لذلك كان لا يعرف كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصيح بصوت عالي ويقول أنا ابن العواتك، والعواتك يعني النساء العريقات الكفء. جدات النبي صلى الله عليه وسلم، الجدات كنا من النساء الأكفاء، من النساء العريقات، فله عراقة في النسب عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول أنا تربية العواتك، لا أفر، لا أنسحب، لا أجري، تعلمت البطولة والشجاعة. والتوفيق من عند الله عز وجل. كانت هذه صيحات، ثم أمر العباس أن ينادي في أصحاب سورة البقرة وفي أصحاب السمرة بيعة الرضوان وفي الأنصار، واجتمع الصحابة وكانت جولة يسيرة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من التراب وكفا من الحصى أيضا ورماه في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه إن هزموا ورب الكعبة، وفي رواية إن هزموا ورب الكعبة، ونزلت الملائكة بأمر الله عز وجل تحدث الرعب في قلوب المشركين، فكانوا يجدون في قلوبهم صوتا كصوت الحصى إذا ألقي في الطست، أو كصوت الحديد إذا ألقي أيضا في التست، طست يعني، وهذا الصوت يحدث رعبا في القلوب، وكانوا يشعرون برجفة ورعدة في الأبدان لا تتوقف، رعب. وبدأوا في الفرار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتابعوا المنهزمين من هوازن الفارين، وقال عليه الصلاة والسلام اجزروهم جزرا، كانوا يريدون غزو المسلمين، كانوا يستعدون لسنة حتى يغزو المسلمين، كانوا يريدون القضاء على الإسلام، القضاء على دين الله. فهؤلاء عتاة مجرمين في غاية الإجرام والكفر. بعض الكفار لا يفكر في غزو المسلمين، كفره على نفسه أو كفره قاصر، وبعض الكفار عنده زيادة في الكفر، عنده صد عن سبيل الله. وهؤلاء كانوا من هذه الشاكلة وهذه النوعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجزروهم جزرا، فانطلقوا في مطاردتهم. الصحابة كلهم، الأوس والخزرج وراء المنهزمين، بنو سليم والمهاجرين، الصحابة طاردوا المنهزمين، فأمسكوا ببعضهم فوقعوا أسرى، بقى في أسرى جيء بهم مكتفين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان منهم قتلى، الصحابة قتلوا من المنهزمين الفارين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ القتال قال من قتل قتيلا فله سلبه. هذه السنة في الحرب، السلب اللي هو ما على المحارب سلاح، يعني من قتل قتيلا فلو سلبه، يسلبه، ياخد منه الثياب بتاعته والسلاح، إن كان في حاجات شخصية ياخدها تبقى من نصيبه، حدش غيره ياخدها تبقى حلال له. هذا السلب لا يدخل في الغنائم، ما يدخلوش في الغنيمة، غنيمة حاجات تانية. فالصحابة جريوا وراء الأسرى، وراء المنهزمين، خدوا بعضهم أسرى ده من الرجال وقتلوا البعض، وفي غنائم تانية. تذكرون قلنا أن مالك بن عوف النصري أخرج النساء، طلع النساء، فالصحابة الكرام أثروا من النساء 6000 امرأة وغلام الذرية الأولاد واخدنهم، فخدوا 6000 راس، وانت لما تقعد تفكر في العدد 6000 راس ما بين امرأة وبين غلام، هذا كبير جدا. واخذوا من الابل، مطلع الابل كمان حطتها ورا الجيش، المسلمين خدوا غنيمة من الابل 24000 بعير. دول ما كانوش مركوبين ولا حاجة، ده مطلع كل واحد جايب الحاجات بتاعته ومعلمها، الابل بتاع المعلمة وحطتها ورا، كل ده راح للمسلمين الحمد لله. وخدوا 40000 شاه، 40000 خروف. ايه الالفات دي؟ ده الصحابة لما شافوا المنظر الصبح، لما شافوا المنظر قدام منهم 24000 راجل وراهم الاف النساء، وبنتكلم على 24000 جمل وراهم 40000 شاه، ايه ده؟ ده الصحابة لما شافوا السواد الصبح يعني قالوا ان احنا شفنا جيش ما شفناش زيه قبل كده، وكان كله جمال وخرفان وبقر ونساء واولاد، وفي جيش كبير برضه من هواك. الحمد لله كل ده بقى غنيمه للمسلمين، واربعه الاف اوقيه من الفضه. والصراحه الصحابه راحوا يجروا ورا فين؟ مالك بن عوف الناصري هرب، بس لما هرب وقف قريبا، ده القائد العام لجيش هوازن، ده الملك بتاعهم، ده الامير بتاع هوازن، راح فين؟ هرب ناحية الطائف، خد بالك، بس ما هربش المسافة بعيدة، وانما صعد على ثنية جبل منخفض قليلا ومعه شبان من هوازن ينتظرون الضعفاء، الضعفاء حتى يجوزون من هوازن، الضعيف يقف حماية له، يلا عدي الناحية دي، يلا روح روح على الطائف، روح لهوازن، لا لا لا لا أوطاس، واقفين على جبل، اللي معدي من الضعفاء بتوع هوازن المنسحبين الفارين المنازمين، مالك ابن عوف معاه شبان يقول روح كده روح كده. يعني طب والصحابة ما هم بيجروا وراهم، بيجروا وراهم. أما مالك بن عوف النصري فرأى خيلا، شاف من بعيد خيل جاي ناحيته كده، فقال لأصحابه ماذا تنظرون؟ شايفيني من هناك؟ يا إما إن هو نظره مثلا أضعف منهم، أو عايز حد قوي النظر يقول له أنا شايف إيه بالظبط، أو عايز يتأكد. ماذا تنظرون؟ شايفيني؟ قالوا نرى خيلا عليها رجال قد وضعوا رماحهم بين آذان الخيول، كل واحد ركب على فرس وحاطط الرمح بتاعه بين الودان بتاعت الفرس لقدام كده، طويلة باديتهم طوال، خيل وعليها رجالة طوال، بس الرجالة دول كل واحد حاطط الرمح بين الودنين بتوع الحصان. قال لا بأس عليكم منهم، هؤلاء بنو سليم، هو عارفهم بنو سليم طوال، كل مقاس واحد، العيلة كلها مقاسات واحدة، كلهم طوال، فطالما ما فيش فيهم طويل وقصير قال لهم دول بنو سليم، لا عليكم منهم. عرفت؟ ودريد بن الصمة قبل المعركة ما تبتدي قال لهم مين اللي في المقدمة؟ قالوا له بنو سليم، قال لهم العادة بتاعتهم دي، فهم اللي في المقدمة وهم اللي ورا المنسحبين. قال لا بأس عليكم منهم، ما تخافوش منهم، ما تقلقوش منهم. ففعلا جم بنو سليم قربوا من الثنية وأخذوا في بطن الوادي، مشوا تحت الوادي وما بصوش فوق الثنية، وعد بيطردوا المنسحبين لمسافة بعيد شوية كده. ورأى مالك بن عوف خيلا أخرى، قال لأصحابي ماذا تنظرون؟ ماذا ترون؟ قالوا نرى خيرا عليها رجال قد وضعوا رماحهم معترضة، معترضة يعني ايه؟ بالعرض كده، من الأولانيين كانت رماحهم ايه؟ لقدام، اروح احنا شايفين ناس الرماح بتاعتهم كده ايه بالعرض، كل واحد حاطط رمحه قال لا بأس عليكم منه، هؤلاء الأوس والخزرج. الرجل ده بالوصف كده العاملين كده دول بنو سليم، عاملين كده الأوس والخزرج. طيب وفعلا جم قربوا كده بصوا وراح جايين واخدين نفس المسار بتاع بنو سليم. شوية كده شايف فارس جاي من بعيد، ماذا ترون؟ شايفين ايه؟ قالوا نرى فارسا طويل البادية رمحه على عاتقه. الرمح بتاعه بقى مش على الفرس ولا بين الودنين ولا معترض، ده الرمح بتاعه على العاتق على كتفه. ايه ده، شايل ار بي جي ولا ما؟ اصل ايه حطيته للرمح مش سهل. قد عصب رأسه بملاءة حمراء، رابط رأسه بعمامة بملاءة حمراء. قال هذا الزبير بن العوام واللاتي، عوذ بالله استغفر الله وحلفنه، واللاتي لا يخالطنكم، والله هيجي لكم لحد هنا. شوف تمر للأوس والخزرج قال لهم لا بأس، بنو سليم مش سهلين ما تخافوش. قال لهم ده لوحده هيطلعين لحد هنا. وفعلا وصل الزبير بن العوام فنظر هنا وهناك فرآهم، شافهم وجابهم، فصعد على الثنية فما زال يطاعنهم حتى جلاهم عنها. يلا انزلوا، انزل الحماية دي، قاعدين حماية للضعفاء. لا سيبولنا الضعفاء، تنزل انتو واللي عدي ضعيف ده بتاعنا احنا عايزينه. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ده الزبير بن العوام منقبة وفضيلة، ما هو ساهل الزبير بن العوام رضي الله عنه، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وحواري النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان يقول حواري الزبير وطلحة، طلحة والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب انت مالك ابن عمة تروح فين؟ تروح فين بعد كده؟ وراك هرب حتى دخل في حصن الطائف. حصن الطائف المقصد في عملية مطاردة مستمرة. في المطاردة دي وقع قتل الصحابة، قتلوا عدد من الكفار وأسروا أيضا عددا. الأسرى دول جاء بهم مكتفين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مكتفوا وجم. طب خلينا مع الأسرة شوية وحنروح للمطاردة دلوقتي، بس خلينا مع الأسرة. الأسرة لما جم وجابوهم للنبي صلى الله عليه وسلم متكتفين، والنبي دخل الخيمة بتاعته عليه الصلاة والسلام شوية وبعد كده خرج وجيء بالأسرة للنبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة شايفين، بعض الصحابة طبعا مش كل الجيش هيروح يطارد، لا لازم ناس من الجيش تقعد في الميدان في الساحة، اللي في حراسة واللي في أشغال أخرى يعني. فالصحابة شايفين، فالأسرة هم متكتفين، كل واحد ينادي عليه قوم يفكوا الرباط بتاعه يجيبوه للنبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما بعض الأسرة دول يجوا للنبي، زي ما قلت لك في الأسبوع الماضي، أم عمارة رضي الله عنها معدية على الأسرة فشفت منهم واحد اتغاظت منهم جدا راح جاء قتلاه، حد منظره كده ما اعرفش قتلته ليه يعني، رضي الله عنها. الله مرضى عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال ومن النساء. متغاظة انت ربيت قتلته. المقصد الاسرى كل شويه يجيبوا واحد، فاللي يجيبوه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا تبت الى الله وانا اريد الاسلام. فالنبي يعرض عليه الاقرار بالشهادتين انت الشهادتين والاسلام كذا كذا، فيقر يدخل في الاسلام فيبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لك كان ممكن النبي يامر بقتل هؤلاء الاسرى مجرمين دول. طب لو اتقتلوا ما يستحقوا، بس يعني طيب ممكن واحد يقول طب ليه النبي ما خدهمش عبيد؟ ما يبقوا عبيد، ما النساء هيبقوا عبيد، بس هنشوف قصة الأسرة بعد كده النساء والذرية. طب ليه ما بقوش عبيد؟ اصل دول كبار. الكبير ده لما يبقى عبد ما يقولش حاضر ونعم وامرني. كبير هو يتعب من الخدمه ما يقدرش عليها ويتعب صاحبه، هو تعبان وهيتعب الايه فهيبيعه لمين؟ طب ما ياخده يبيعه، ما نفس الامر. ما لو انت اتعرض عليك تشتري عبد بس كبير في السن انت قدك ولا اكبر منك هتعمل فيه ايه؟ ده روح املالي ميه هيشحر مش هيبلى. طب اعمل لي روح اشتري لي كذا يعني. فده يتقتل يخش في الاسلام احسن. عرفتها؟ ما انت ممكن تفكر طب ليه ما تاخدوش اسرى عبيد؟ عبيد من المصلحه منهم ضعيفه. طب ليه ما تقتلوش؟ ما عندهم استعداد يخشوا في الاسلام، اللي هيرفض يتقتل. فكل ما يجيبوا واحد يبايع على الاسلام يبايع على الاسلام، فالنبي يطلق سراحه عليه الصلاه والسلام. ودي من من من من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، من رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. ما يتشوف الى القتل ولا يتسرع الى القتل عليه الصلاه والسلام، بل يعفو عنه، خش في الاسلام ويطلق سراحه عليه الصلاه والسلام. واحد من الصحابه عمال يبص في الاثره اللي جايين، عمال كل شويه يبص يبص، فقال لله علي نذر، نذر علي لله، ان جيء بالرجل الذي كان يحطمنا في الصباح ويدقنا لاقتلنا. الصحابه وسيدنا انس حكى عن الرجل ده، رجل من هوازن كان بيحطم الصحابه في اول جوله، في الصدمه في الكبسه الاولى. سيدنا انس حكى عنه، كذا واحد من الصحابه حكى عنه ان هو كان بيحطم الصحابه، راجل قوي بيدقهم بيضربهم ويحطهم يكسرهم. فواحد من الصحابة ده من الأنصار عمالين يجيبوا الأسرى، افتكر الرجل بتاع الصبح قال نذر علي لو شفته أقوم أقتله. وبعد قليل جيء بهذا الرجل، ده الرجل ده جايبينه في وسط الأسرى الحمد لله وقع أسير جاي متكتف. لما الصحابي قال لله علي نذر ان لو جابوا الراجل اللي كان بيحطمنا ودقنا هقتله، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما قالوش حاجه، ما قالوش على الناس جايين مسلمين هيخشوا في الاسلام، النبي سكت عليه الصلاه والسلام. فلما جابوا الرجل لما وقف به على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله، كلمه يا نبي الله يبقى خلاص جاي من الاسلام، يا نبي الله تبت الى الله. فامسك النبي عن مبايعته، هو ما فيش اي التزام من النبي ضد الرجل لسه اللي صالحه، لسه النبي لسه الرجل ما نطقش بالشهادتين، لسه ما دخلش في الاسلام، ولسه ما بيعش. وعندنا الصحابي عنده نذر، نختار ايه؟ ندي فرصه الصحابي يوفي بنذره ولا نقول له لا في مصلحه ان ده يخش في الاسلام؟ هتختلف الوجهات النظر. ممكن واحد زي حالات يقول ايه خلاص المسلم يكفر عن النذر له كفارة، وواحد هيخش في الاسلام ما دي مصلحة. لما انا اجي اقيسها بعقلي كده تبقى مقنعة، لما تيجي تبص لها من الناحية التانية تقول لا المسلم في نذر بينه وبين ربنا، والنذر شديد جدا، والمسلم له حق علينا تديله فرصة يوفي بنذره. طب والراجل ده اللي عايز يخش في الاسلام لو قتلناه بينه وبين ربنا، لو نيته صافية كان عايز الإسلام ربنا مطلع بينه وبين ربنا بقى. إيه رأيكم تختاروا أنه خيار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي اختار الخيار الثاني، بس هنقول لك دلوقتي في خيارات المصالح تتقدر إزاي، تتقدر ازاي، تتعرف ازاي، الافهام مختلفة. زي ما قلت لك لما نيجي نبص لها من زاوية نقول له الصحابي كفر عن نذرك وواحد دخل في الاسلام وجهة نظر، ولا نقول للصحابي لا مش ما تكفرش وفي بنذرك لأن الوفاء بالنذر أمر في منتهى الأهمية، وده خلاص نقتله واحسبه على الله عز وجل. ربنا أعلم بالسرائر والضمائر، ربنا أعلم بالقلوب والأحوال والنوايا. فالنبي أمسك عن مبايعته خلاص، إنما لوش تشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله ويبايع النبي أمسك. والراجل الصحابي سل سيفه، سل السيف في انتظار أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، رافع السيف ومستني النبي يقول له اقتله. لما قال له اقتله، لما النبي مستني علشان الصحابي انتبه، انا مديلك فرصه. والصحابي مش واخد باله ان النبي ايه بيديله فرصه، ماسك السيف ومستني، ماسك السيف ومستني، ماسك السيف ومستني. فالنبي قال للراجل الاسير تشهد ان لا اله الا الله، اشهد، تشهد ان رسول الله، تبايعنا الاسلام، بايعه وقام وعد. فقال المسلم يا رسول الله نذري نذري. فقال النبي ما امسكت عن مبايعته الا لتفي بنذري، ما انا مش عايز ابايعه عشان اتوفي بالنذر. قال هلا اومأت الي، اشاره كده بالعين يعني ايه غمزه. قال ما ينبغي لنبي ان يومئ، ان الانبياء عاليين قوي، الانبياء ما يعملوش زي بقيه الناس الحركات اللي ممكن بعض الناس يعملوها، يغمز بعينه غمزه كده ولا اشاره بايده ولا برقبته ولا يلا ولا. مفيش، لا ينبغي لنبي ان يومئ، الانبياء اعلى البشر، كل الانبياء اكمل البشر وارقى البشر، الله يصطفي. يعني من الملائكة الرسل ومن ايه ومن الناس، ربنا بيصطفيهم، ربنا بيختارهم، ربنا بيجتبيهم، دول اعلى الخلق. فالصحابي يقول له هل اومأت الي، النبي ما يعملش كده، بعيد عن موضوع الحلال والحرام، دول اعلى الخلق. شوف الحمد لله على تدبير الله، ربنا بيختار للناس أكملهم، أكملهم أعلاهم في الأخلاق وخلاص. نصيب الأسير ده دخل في الإسلام، وكان من شوية كده عمال يحطم في الصحن، عمال يكسر في الصحن، عمال يدقه، وكان هيتقتل. بس الأمور ماشية إزاي بتقدير الله، تدبير، ما حدش يعرف أسرار القدر. شفت الأسرة وخلاص يجيبوا الأسير، والأسير يبايع، خش في الإسلام يبايع، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلق صراحة. خلينا تنفي القتل شوية، الصحابة ارجري وراء المنهزمين، ها يقتلوا منهم، واللي قبلوه بقى اللي يعاند ويقاوم يتقتل. فمن ضمن الذين قتلوا امرأة بأصابة لوها وبإزار بتقاوم أو مش عايزة تتجرجر معهم أسيرة، فقتلوها. وبعدين ومشي وراها كتير وقتلوا كتير. سيدنا أبو طلحة، أبو طلحة الأنصاري قتل وحده في هذا اليوم 20 رجلا، 20 لوحده قتلهم سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه. المقصد الصحابة وهم معديين كده رأوا امرأة مقتولة، فتقصفوا عليها ووقفوا عليها ينظرون إلى حسنها وجمالها، يعني حاجة غير عادية غير عادية، لحد ما النبي واللي معاه وصلوا عند المكان ففرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم، صبوا وسعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لم ينظر إليها، وإنما قالوا امرأة مقتولة. قال ما كانت هذه لتقاتل، مين دي ولا شكلها ايه ولا ما كانت هذه لتقاتل، مروا خالد فلا يقتل النساء ولا الذرية ولا يقتل عسيفا. خالد قدام بيجري وراهم بيطردهم، حد يروح له بسرعة يأمره لا يقتل امرأة ولا غلام ولا عسيف اللي هو الأجير، واحد شغال معاهم كانش بيحارب ما يتقتلش. دريد بن الصمة، أنا كنت عايز أأجل الكلام عليه شوية لأن في غزوة بعد غزوة حنين هي لازقة فيها اسمها غزوة أوطاس، ساعات بيقولوا عليهم غزوة واحدة وساعات بيفرقوا يقولوا غزوة حنين وسرية أوطاس مثلا، علشان النبي بعت وراء المنهزمين سرية بقيادة أبو عامر الأشعري، عم أبو موسى الأشعري سوف نتكلم عنه إن شاء الله إن كان في العمر بقية إن شاء الله. المقصد الصحابة وهم بيجروا واحد منهم حصل دريد بن الصمة اللي حصله شاب من الأنصار كنيته ابن الدغنة، غير ابن الدغنة المشرك اللي هو كان زمان تكلمنا عنه زمان، لا ده صحابة كنيته كده، واسمه ربيعة الأنصاري من الأنصار. حصل دريد بن الصمة في شجار، شجار يعني هودج، هودج بس مش مقفول كله من فوق، لما الصندوق يتقفل يبقى ده هودج خاص بالمرأة، لما يتقفل ومش كامل يبقى شجار. فالصحابي الأنصار لما لقى شجار الجمل وفوق منه شجار خد الجمل وحيجيه بقى، فنزل الصندوق بيحصل فيه امرأة هيروح يوديها بقى هناك في السبايا، فإذا هو برجل عجوز رجل كبير في السن، هو أنت يلا دريد بن الصمة. فقال من أنت؟ قال دريد بن الصمة. دريد بن الصمة قال إن هو دريد بن الصمة، وأنت ماذا تريد وعايز مني إيه؟ قال أريد أن أقتلك. قال ماذا تصنع بالشيخ المرتعش الفاني؟ قلت إن أنا أصلا بترعش، كان كبير بقى 130 سنة 120 سنة بإيدي بتترعش وجسمه بيترعش، قال له أنا سيبني ما حتى لما تقتلني أستفاد إيه؟ ماذا تصنع بالعجوز المرتعش؟ قال ما أريد إلا ذلك، ما أنت كنت امرأة أروح أوديك في السبي طلعت عجوز هيعمل ايه ده بقى وجايبه من عند قرب اوطاس؟ هذا قلت له خلاص بقى لسه هجيبه واشيله واديه اريح له استغفر الله اريح له يعني يا ما اريد الا ذلك انا اقتلك. قال من انت؟ دريد بن مين انت؟ قال له انا فلان فلاني وفلاني. قال انت وشأنك، ولكن اذا قتلتني فقل لأمك قتلت دريد بن الصمة، يبقى أقول لأمك أنا قتلت دريد بن الصمة. وفعلا راح جاي رافع السيف بتاعه وراح جاي نازل بيه على دريد بن الصمة فلم يغني شيئا، السيف بتاعه كان بارد ما تلوش. قال بئس ما سلحتك به أمك، وده السلاح اللي أمك بدهولك، خذ سيفا من رحلي، خذ السيف بتاعي ورا فاضرب به وارفع عن العظم واخفض عن الدماغ، فاني كذلك كنت اقتل الرجال، كنت بقتل الرجاله كده ارفع عن العظم وخفض عن الدماغ يعني على الرقبه عادي، انا كنت بقتل كده. فعلا خد السيف بتاعه تاخر حاجه قتله، رجع لامه قال انا قتلت دريد بن الصمة. قالت لقد اعتق لك امهات ثلاث، ده اعتق لك أم وخالة وجدة قال لم أشعر. قال وجز ناصية أبيك ثم أطلقه، أبوك كان عنده عبد فقص الناصية بتاعته جزها، يتعرف أن ده كان إيه، كان عبد وبقى حر، حلقها له وسابه كده. قال لم أشعر. إحنا في الإسلام عندنا رد الجميل حتى لو للكافر، لو عرفنا ان له جميل، لو عرفنا ان الكافر له جميل له معروف له احسان علينا ان نرد له احسانه، وأن نرد لهم المعروف. هذه هي الأخلاق، هذه أخلاق الإسلام، وهذه أخلاق المسلمين، هذه الأصالة، هذه المعاملات والسلوكيات. الكافر لو لجميل عليك ردها له، أيا كان الكافر، يهودي نصراني مشرك، دي الأخلاق لو كنت تعرفها. لو ما ردتلوش الجميلة بتاعته فأنت أخلاقك نقص، أخلاقك أنت نقص، ما انتش فاهم كويس. الدين بتاعنا كده، الأخلاق، المعاملات. اللي بيعمل لك جميل كأنه أثرك، كأنه أثرك. شوف بقى، خدها بقى بالتدريج. مثلا الأستاذ بتاعك في المدرسة له جميل عليك، جارك، صاحبك، زميلك، أخوك، اعلى بقى، أبوك وأمك لهم جميل عليك؟ طبعا، ده هم السبب في وجودك، هم السبب في وجودك، حتى لو بيسيئوا معاملتك بس هم السبب في وجودك. طب الرسول صلى الله عليه وسلم جميل علينا؟ طبعا عليه الصلاة والسلام، وربنا له المن والعطاء والسخاء والكرم والنعم، وما بكم من نعمة فمن الله. بس ربنا احنا مش بنكافئه بقى على معروف، مين اللي هكافئ ربنا؟ هذا انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني. انما احنا بنشكر ربنا، بنشكر ربنا على نعمائه، على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. بقى عندنا اسرة وعندنا قتلة متلقحين هم، المعركة انتهت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. اللي قتل قتيل وله بينة، عنده البرهان دليل، له سلبه، ياخد السلب قبل ما يخش فيه الغنائم. أما أبو طلحة فأخذ سلب 20 قتيلا، أخذ السلاح بتاعه، ومش داخل حرب عشان السلاح، بس هو التشريع كده، لقيت الواحد ياخد السلب. أبو طلحة الواحد 20 واحد خد السلب بتاعه، السلاح، رضي الله عن أبي طلحة. أما أبو قتادة اسمه الحارث بن رجعي، دي كنيته أبو قتادة، لما النبي قال كده فقام قال: من يشهد لي؟ فلم يقم أحد فجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقام أبو طلح أبو قتادة أنه قتل واحد، قال: من يشهد لي؟ فلم يقم أحد. فقالها النبي للمرة الثالثة: من قتل قتيلا فله سلبه. فقام أبو قتادة قال: يا رسول الله انظر لي، انا ما اقول من يشهد لي، ما حدش، انظر لي. فالنبي سأل الصحابة: حد عنده شهادة؟ فقام أسيد ابن الحضير يا واحد من الانصار، فشهد لأبي قتادة، او لعله غير أسيد ابن الحضير، قام واحد من الصحابة فشهد لأبي قتادة، قال: انا فعلا شفته قتل واحد. فقام رجل قال: نعم يا رسول الله، قتل قتيلا وسلبه عندي، أصح؟ هو قتل قتيل والسلب بتاعه أنا اللي خدته، فأرضه مني، رضيه أنت، اديله حاجة تانية وسيب لي دول. فقال أبو بكر: لا ها الله. إذن كلمة ها الله زي كلمة الله زي كلمة والله، حلفان. لا هالله، قال: لا والله، لا تالله، لا هالله. إذن تعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله تعالى وعن رسوله فتأخذ سلمة؟ بيقول للصحابي قالوا ده أسد، ده أسد من أصل الله يدافع عن الرسول عن الإسلام، تأخذ السلم بتاعه؟ مش هو ده الحق؟ وفي بعض الروايات قال ايه اضيبع من قريش تاخذ سلب اسد من اسد الله. كلمه اضيبع تصغير ضبع، مش ضبع كمان. قال له انت اضيبع، انت ضبع صغير تاخذ اللي عمله الاسد، الانجاز بتاع الاسد. لا الله ايه ده، لا ده مش هيحصل لك. هو مش بيعاند النبي اصلا، انتوا عارفين هو بطل، بيقول ده مش هيحصل، يعني مش من حق الحق اللي ربنا بيحبه مش اللي انت طلبته ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اعطيه سلبا، رد السلب لأبي قتادة. هو الحق بتاع ربنا، من قتل قتيلا ايه فلو سلب. خد ابو قتادة السلب ده، فقام حاطب بن ابي ورتعة قال له اتبيع سلاحك؟ تبيع السلاح ده؟ سلاح كان ايه غالي جدا. قال نعم، فباعه اياه، باعوا الحاطب بتاع، ثم اشترى به ارضا مخرفا او مخرفا، يعني حائط به نخل، حته ارض فيها نخل، سلاح كان غالي. يقول فهذا اول مال تاثرته في الاسلام، اول مال امتلكه في الاسلام. وكان سنه ثانيه. القصه بقى بتاعت ابو قتاده ايه؟ هو رواها حكاها في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. ابو قتاده رضي الله عنه بيتكلم يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، الى حنين، فنظرت وكانت جولة للمسلمين، في جولة من جولات المسلمين. يقول فنظرت فإذا رجل مسلم يقاتل رجلا مشركا، ورجل مشرك يختل بالمسلم، مسلم بيحارب مشرك وفي مشرك جاي ورا المسلم ايه لسه هيضربه. يقول فضربته على حبل عاتقه، الحبل اللي هو العرق اللي هنا. يقول ضربته ضربة فقطعت الدرع، ضربة ايده تقيلة ابو قتادة، ضربة نزلت هتكت الدرع ونزلت على الحبل العتق. يقول فالتفت الي الرجل فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، قعد يحضني ويزنقني كده وروحي بتطلع. ما ده راجل ايه الصحة. عارف لما نتكلم عن المشركين دايما انت بتفكر انهم ورق، هم ورق، بس انت بتفكر انهم فيهم برضو اجسام وفيهم قوة وفيهم زي الرجل اللي قلت لك الصبح كان عمال بيحطم في المسلمين بس النصر من عند الله عز وجل، مهما كانوا اقوياء يعني ربنا بينصر المسلمين. فالراجل ده اللي ضربوا ابو قتادة على حبل عاتقه ضمه ضمة، وابو قتادة فارس قوي بس الراجل جامد. يقول ضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، خلاص بموت بطلع بالروح. ثم خارت قواه، والراجل قعد يحضن فيا وزاني عليا لحد ما ايده فكت وسقط على الارض. الحمد لله، شوف تقدير ربنا. الراجل ده لو زنى شوية كمان الله اعلم ايه اللي كان هيحصل، بس احنا ما نعرفش اللي ما كانش كان هيكون ازاي. بس احنا بنتسبع على الاحداث، ده ابو قتادة روحه بتطلع والراجل ضمه مش عايز يجيب، الله اعلم كان اتشنج ولا حاجة، يعني ايه العضلات بتاعته. عارفين الخروف لما لما يرفص العضلات بتنقبض بقى لا ارادي، تعمل حركات انقباضية. فالراجل ده الظهر قبض عليه روحه كده تطلع لحد ما خرج وقع. لما وقع الراجل في اللحظه اللي الراجل وقع فيها حصل موضوع الفرار، الصحابه قعدوا يفروا يجروا، فابو قتادة هيعمل ايه بقى؟ طوفان راجع، الصحابه الانسحاب بالاولاد هيوقع الراجل يجيب السلب، كله بيجري. يقول فمررت بعمر لم ينهزم فقلت ما بال الناس، ايه اللي بيحصل ده؟ فقال عمر امر الله. فحكى بقى النبي لما خد الحصر والحصل والقبل، لما انتهت المعركة والنبي قال من قتل قتيلا فلو سلبه، سيدنا ابو قتادة قام من يشهد لي؟ من اللي شافني؟ محدش شاف. أعداد كبيرة جدا لحد ما قالها تضل لحد ما النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الصحابة مين اللي يشهد مقام واحد شهد. فاللي خد بقى السلب قال عندي سلب وعندي أرضيه مني يا رسول الله رضي ديره حاجة غير دي. واضح ان السلاح كان هو اصلا الرجل جامد يعني حتى من غير سلاح وكان لابس درع ها والدرع دي عايزة ايد تقيلة عشان تهتكها تقطمها واخد بالك ما شاء ده سيدنا مقتدى ده ما شاء الله لا قوة الا بالله فارس خد السلاح واشترى بيه المسلم. برضو الصحابة وهم بيدوروا في القتل عشان ياخدوا السلب كل واحد قتل قتيل ياخد السلب بتاع من ضمن الناس اللي عدوا عليهم واحد اسمه عثمان سيد قبيلة ثقيف لان قبيلة ثقيف كانت مع هوازن واكثر القتل حصل في ثقيف فلقوا سيد القبيلة مقتول هياخدوا بقى السلاح بتاعه اللي قتله ياخد السلاح بتاعه ومعه غلام له نصراني ثقيف كان فيهم نصارى فاكرين قصة عداس كان زمان حكينا فادي سيد ثقيف مرمي على الارض متلقح وجنب منه العبد بتاعه متلقح مرمي على الارض مقتول بس الصحابة هم بيفكوا السلاح الولد النصراني كان متكشف هدومه اتكشفت كانش عندهم شرطات زي بتاعتنا اليومين دول انا اسف في الكلمه التعبير يعني في تعبيرات تانية بلدي او انت عارفينها الشرطة ملابس الداخليه ما عندهمش ده كان الازار وخلاص من غير حاجه ممكن ساعات بعضهم كان بيلبس سراويل وبعضهم ما بيلبس سروال فالولد نصراني تكشف فالصحابه هم ياخدوا السلب بتاع سيده راوا الغلام النصراني اغرل اغرل يعني مش متطهر فصاح رجل من الانصار يا معشر المسلمين ان ثقيفا غرج قال لهم ثقيف ده ما بيطهروش ما ان فقال المغيرة بن شعبة ومسلم المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال فداك ابي وامي لا تقل هذا ما تقولش الكلمة دي تذهب فينا عند العرب العرب يقولوا علينا ايه يقول المغيرة فقمت معه فجعلت اكشف له عن القتلى انظر هذا مختتن من ثقيف هذا مختتن هذا مختتن حتى تيقن الرجل ان ثقيف يختتنون ها المغيرة بن شعبة اصله من ثقيف فلما اتقال كده عن عيلته وقبلته هو عارف ان هم بيختتنوا والراجل لسه هيقول ثقيف غرج ما بيطهروش طهروش الا الصبيان قال له ده تبقى فضيحه فضيحه عند العرب هم اللي بيطهروش مين النصارى غرج طهروش ثقيف العرب كلهم كانوا بيطهروا عملية الختان بقى للذكور جابوها منين من ملة أبينا إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا ثابت في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم اختتن نبي الله إبراهيم بالقدوم وهو ابن 80 سنة 80 سنة لما اختتن سيدنا إبراهيم القدوم اللي هو القدوم الفاس معهوش موس ولا آلات الاختتان فاتختن بالفاس ينفذ أمر الله حتى لو معهوش غير الفاس القدوم سيدنا إبراهيم أمة ربنا أمر بالختان يبقى بأي طريقة بأي وسيلة موس سكينة مفيش يبقى الفاس صعبة اه طبعا بس الانبياء دول نفذون اوامر الله وهذا الاظهر القول الاظهر ان شاء الله في تفسير تاني كلمة القدوم اسم مكان مكان اسمه القدوم ممكن يبقى اتختم في مكان اسمه القدوم هو ابن 80 سنة 80 سنة والعرب توارثت ملة إبراهيم، منه ختان الرجال الذكور وختان الإناث أيضا معروف من ملة إبراهيم. ومن هاجر يقال في كتب التفسير هي اللي ختنت أمنا سارة. سارة اللي ختنت أمنا إيه؟ هاجر. سارة اللي هي أداله فرعون وختنت أمنا هاجر أم إسماعيل. لا هو كده يبقى هاجر اللي ختنت أمنا سارة رضي الله عن أمنا هاجر رضي الله عن أمنا سارة رضي الله عن أمهات المؤمنين. عرفت قصة الفضيحة إن الرجل ما يطهرش فضيحة. أول واحد خد سلب سيدنا سلمة بن الأكوع. أنا أقول لك قصته طالما بنتكلم عن السلب، لأن أول واحد خد سلب في المعركة دي هو سيدنا سلمة بن الأكوع. حكى برضو القصة، وقصة في صحيح البخاري وغيره، حكى القصة إن هم لما راحوا حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم متوجهين لحنين، بيقول إن إحنا قعدنا في يوم من الأيام مع النبي صلى الله عليه وسلم نتضحى، يعني بناكل في وقت الضحى نسميه الفطار وهم يسموه الغداء. فبيقول فجه رجل على جمل أحمر، راجل جاي على جمل أحمر، والجمل الأحمر ده أغلى الجمال عند العرب. الناس يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر من حمر النعم. الجمل الأحمر غالي قوي عند العرب. فجئت عشان تعرف السلف ده والغنايم فجئ راجل على جمل أحمر ودخل جاب الجمل راح جاي موقفه وخد طلق من حقبه، طلق يعني قيد حاجة يربطه بيها، وراح جاي مأيد الجمل وهو واقف، ربط رجلين الجمل وإيديه والجمل واقف، والراجل راح جاي داخل في المصريين قاعد يأكل. وده من هوادن عين جاسوس داخل كده لقاهم قاعدين يأكل قاعدة واحد يتكلم معه. وجعل ينظر، شوف كده الخيل، ادي الخيل اهي كم حصان ربل العدد. يقول سلمة وفينا ضعفاء وفينا قلة في الظهر ومنا مشاة. معلومات لما تروح لهم ان العدد كبير مشاة وعدد كبير ضعاف وفي مش كلهم عليهم حاجة يركبوها، معلومات خطيرة يعني. الراجل شاف بص كده ثم قام واشتد رح جاي جاري مرة واحدة، فضح نفسه الجاسوس. لما جرى يكاد المريب يقول ايه خذوني ايه اللي بيجري ده. فجرى جرى جرى ورح جاي ساكك الوثاق بتاع الجمل وركب واشتد هرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، اطلبوه هاتوه. فقام رجل من الانصار على ناقة في اثره، الناقة ورقاء مش حمراء زي الورقاء، في اثره، وقام سلمة بن الاكوع السريع. يقول فاشتديت ترى اسخن بعد كده اشتديت. يقول حتى كنت عند ورك الناقة، الناقة دي بتاعت الصحابي، الجمل الجمل الاحمر ده قدام سيدنا سلمة قاعد يجري يجري لحد ما بقى عند الناقة. يقول فاشتديت حتى كنت عند ورك الجمل. يقول فتقدمت حتى اخذت بخطامي وكمان شديت لحد بقيت انا قدام، راح جاي واخد الحبل بتاع راح جاي موقفه فرامل اقف بيجري الجمل. سيدنا سلمة شد اللجام بتاع وقف الجمل. يقول فلما وضع ركبتيه على الارض حلقته نزلت الجمل فضربت الرجل فنذرت رأسه طارت رأسه فجئت بالجمل وعليه سلاح الرجل جبت الجمل وبيت. طبعا مين اللي وصل الأول؟ بتاع الناقة. أما ده بقى ليه حشدي؟ أما لو رجع على رجليه بتاع الناقة. والصحابة واقفين وجه سيدنا سلمة ومعاه الجمل فنقلوا الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي جه من قتل الرجل؟ مين الله؟ قالوا ابن الأكوع. قال له سلبوه أجمع على نفس الوزن. من قتل؟ قالوا ابن الأكوع. قال له سلبوه أجمع. ده قبل الحرب ما تبتدي. خد ابن الأكوع الله. ده أول سلب. جمعوا الغنائم زي ما قلت لك 6000 رأس 24000 جمل 40000 شاة 4000 أوقية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يمر على القبائل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يغل. هل يأخذ من الغنائم الغلول؟ النبي نصح عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ وبرة من البعير شعرة من شعرات الجمل قال والذي نفسي بيده ليس لي من فيكم هذا من غنيمتكم هذه إلا هذا إلا مثل هذا إلا الخمس ولو كان مثل هذا ماليش كتير ولا حاجة الخمس والأربع تخماس ليكم والخمس مردود عليكم وكمان بصرفه عليكم فقير والمسكين والمحتاج واليتيم والأرملة عليه الصلاة والسلام. قال وإن الغلول عار على أهله يوم القيامة. سيدنا عقيل أو عقيل بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب زوجته فاطمة بنت شيبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة عتبة بن ربيعة ودول من فاطمة أبوها كان إمام من أئمة الكفر وسيدنا مسلم الحمد لله كانت مع سيدنا عقيل بن أبي طالب. وسيدنا عقيل الفترة الفاتت كلها كان قاعد في مكة لما النبي والمسلمين راحوا مكة وقالوا النبي أين أنت نازل غدا؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع ما سمناش أخذ كل الله. أسلم عقيل وطلع في الغزوة ولما انتهت دخل على امرأته فاطمة بنت شيبة ابن ربيعة وسيفه ملطخ بالدم ضرب برضه وحارب وشارك حصل قتال برضه. قالت علمت أنك قاتلت المشركين هي مسلمة فماذا أصابك من الغنائم؟ خدت إيه من الغنائم؟ فأعطاها إبرة إبرة قال هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك هدومك كده تخيطي بها هدومك. طب انت قولي لو زوجتك انت هتقول لك ايه؟ يا مش هتكلم انا. قالت نعم. حلو خلص ابرة. فاذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذ شيئا من الغنائم فليرده فدخل عليه قال ما ارى ابرتك الا قد راحت منك حتى الابره راحت هات الابره خدها حطها في الغنائم ابره. الله اكبر الله الادب هي ما اتكلمتش بس انا عمال اتخيل لو واحده غيرها وزوجها دخلها بابره ها يا كتو كان هتقول كلام كتير قوي بس يعني الصحابه كان عندهم ادب برضو وزهد ابره الحمد لله برضو وراحت من الإبرة وما تقولش ده حاجة بسيطة أنت جبت لنا يعني رجعت الإبرة خلاص المنادي بره بيقول اللي خد حاجة يرجعها مثل واحد زي حالته ليه هو أنا خدت حاجة الإبرة إيه دي حاجة الإبرة الإبرة تساوي حاجة فهو واحد زي حالته كان إيه نام عليها خلاص يعني ما خدش ودة خدش جدة طبق الامر بحذافيره، طبق الامر، تقولش دي ابره وانا خدت حاجه، ايوه ابره حاجه، رجع الابره. طلع سيدنا عقيل رجع الابره، واحد تاني جاب كبه من شعر، شويه شعر كده عاملين كبه، قال يا رسول الله اضرب به وجه البعير، ده شويه خيط شعر، خيط الجمل اعمل له كده اعمل له كده. قال اما ما كان لي ولبني عبد المطلب هو لك، لما يبقى لي ولبني عبد المطلب اديه لك، اللي لينا اديه لك، بس ده كده ايه للمسلمين. والنبي عدى على قبيله يحذرهم من الغلول، فقبيله قالوا عندنا غلول، واحد عندنا واحد، ايه اللي وقف؟ فاخرجوا عقدا من جزع، طلع عقد واحد من القبيله كان واخده، فرد العقد، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كما يكبر على الميت، الله اكبر، ميتين انتوا، الله، تكبير الجنازه. قبيله فيها واحد خد غلول، مشكله، النبي كبر عليهم زي ما كبر على الميت. فسام ما يجيبش حتى الكلام لقبيلته، وسام ما يجيبش الكلام لاخوانه حتى. المسجد اللي احنا فيه ما حدش يعمل عمله يا جماعه، يقول يا من مسجد اتباع المصطفى، مسجد الصحابه. الغلول صعب جدا، امر صعب جدا يعني. طيب ما قلناش عن البشير اللي راح المدينه، هقول لكم بسرعه خمس دقايق مفيش مشاكل، وعياده الجرحى سيدنا خالد وغيره، ده موضوع تاني. عارفين الصحابه لما هربوا، عارفين الخبر وصل لحد فين؟ شوف من حنين وأوطاس لحد قرب المدينه، ثلاث ارباع المسافه دي الخبر راح فيها ان النبي اتهزم هزيمه لا تجبر ابدا. الخبر وصل بسرعه، فالنبي ارسل بشيرا الى المدينه اسمه نيف، كلما يعدوا على حته يلاقي الناس يقولوا هزم محمد، هزيمه لا تجبر ابدا، يقول ما قلتم هو الباطل، ده باطل، ده ربنا نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهرب مالك ابن عوف، والنساء بقوا في الاسر والذريه، الناس مش مصدقين، لحد ما وصل المدينه بالبشاره. وهذه لها يعني حكايه اخرى، نكمل المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الكرام بعد شهر رمضان. نعم، لا ما ماتش لسه، له قصة. نتابع المسير مع الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد شهر رمضان، أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين بالرحمات والبركات والخيرات والانتصارات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجمع شملنا على خير. كل عام وأنتم بخير، نقول للمسلمين كل سنة وانتم طيبين ما فيهاش حاجة، إنما لو دي واحد مشرك ولا كافر أقول له كل سنة وانت طيب وتكفر تاني بالله، لا، إنما انتم كل سنة وانتم طيبين تعبدوا ربنا وتصلوا وتصوموا، كل سنة وانتم طيبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.